بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. إثبات معية الله لخلقه، قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله هو الذي أخذنا هاي صح جزاك الله. إثبات الكلام لله تعالى، قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله لا معية خلصناها وين؟ ما يستفاد مجموع الآية صفحة 111 نوع ثاني. وقفنا هنا. اقرأ إذن أبدأ من عند أنواع المعية. قال الشارح حفظه الله: ما يستفاد من مجموع الآيات السابقة أفادت إثبات المعية وأنها نوعان. النوع الأول معية عامة كما في الآيتين الأوليين، ومقتضى هذه المعية إحاطته سبحانه بخلقه وعلمه بأعمالهم خيرها وشرها ومجازاتهم عليها. النوع الثاني معية خاصة بعباده المؤمنين، ومقتضاها النصر والتأييد والحفظ، وهذا النوع تدل عليه الآيات الخمس الباقية التي أوردها المؤلف رحمه الله. ومعيته سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمر بنا في الدرس الماضي أن هاتان المعيتان هما أنواع صفات الله عز وجل. فالمعية الأولى تدخل في الصفات الذاتية، مر بنا هذا. لا، أن النوع الأول المعية العامة صفة ذاتية، بمعنى لا تنفك عن الله عز وجل، فإحاطته سبحانه وتعالى بخلقه وعلمه بهم ذاتي، يعني لا ينفك عن الله، كان ولا يزال سبحانه وتعالى محيط بعباده، عالم بأحوالهم. أما المعية الثانية فهي صفة فعلية، لأنها نصر وتأييد، ليست على كل أحد، ليست لكل أحد، إنما لمن اصطفاهم الله عز وجل من عباده، فهي صفة فعلية. قد مر بنا الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الله، لا يتصور أي في لحظة أن الله غير متصف بهذه الصفة أبدا. أما الفعلية فهي التي يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى، وقد تكون نفس الصفة ذاتية وفعلية كما هنا، وكما مر بنا في الاستواء على العرش قلنا أنه كان فعلي، لأنه كان سبحانه وتعالى قبل ذلك لم يستوي على العرش، لأنه قال ثم استوى، فكان فعلي، لكن بعد استوائه صار ذاتيا، فصار سبحانه وتعالى مستوى على عرشه منذ أن استوى سبحانه وتعالى. قال الشيخ حفظه الله تعالى: وهذا النوع تدل عليه الآيات الخمس الباقية التي أوردها المؤلف رحمه الله. من خلال الآيات الخمس الباقية يتبين لنا أن الصفة، صفة المعية، المعية الخاصة تنقسم إلى قسمين. المعية الخاصة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول معية مقيدة بشخص، مر بنا خذنا زين الحمد لله، معية مقيدة بشخص، وهي التي في الآيتين الأوليين من الخمس: لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى. فهذه شخص، لا تحزن إن الله معنا، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، إنني معكما موسى وهارون عليهم السلام، هذه معية خاصة مقيدة بشخص. والنوع الثاني المعية، معية خاصة مقيدة بوصف، وهي في الآيات الثلاث البقية: الذين اتقوا، الذين هم محسنون، الصابرين، الصابرين أيضا، كل هذه الآيات فيها معية مقيدة بوصف. ومعيته سبحانه لا تنافي علوه على خلقه واستواءه على عرشه، فإن قربه سبحانه ومعيته ليست كقرب المخلوق ومعية المخلوق للمخلوق، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولأن المعية مطلق المقارنة لا تقتضي مماسة ولا محاذاة، تقول العرب: ما زلنا نمشي والقمر معنا، مع أنه فوقهم والمسافة بينهم وبينه بعيدة. فعلو الله جل جلاله ومعيته لخلقه لا تنافي بينهما، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله. نعم، سيذكر الشيخ هذه المسألة، سرنا والقمر معنا، سيفصلها الشيخ رحمه الله تعالى في آخر كلامه، في كلام طويل في المعية. فنتركها حتى نصل إليها بإذن الله عز وجل في كلام الشيخ. طيب المعية، هذا مذهب أهل السنة والجماعة في المعية، إثبات المعية لله عز وجل على حقيقتها كما يليق بجلاله وعظمته. الفريق الثاني اللي هم الجهمية والمعتزلة ينفون المعية مطلقا، هؤلاء الجهمية والمعتزلة ينفون المعية مطلقا، وأيضا يضاف إليهم متأخر الأشاعرة ويضاف إليهم الماتريدية، وهم الذين يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا معنى ولا ليس معنى، وهم الذين في الحقيقة يعبدون عدما، ما في شيء، لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا معي ولا ليس معي، كأنه عدم. فهؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن معهم. أيضا الفريق الثالث قالوا إن الله بذاته في كل مكان، بذاته في كل مكان، وهؤلاء هم حلولية الجهمية، الحلولية من الجهمية، معروفين بالحلولية وهم أصلهم جهمية، وكذلك الصوفية بذاته في كل مكان. فريق رابع قالوا الله مستو على عرشه وهو بذاته مع خلقه. كيف يقول الله قال استويت على العرش، استويت على العرش، أنا مع خلقي، أنه معنا، معنا، فيثبتون هذه ويقولون أن يعني نريد أن نأخذ بظواهر الأدلة، وهذا قول بعض الصوفية مع خلقه بذاته، إيه بذاته مختلط بالخلق، يعني يقولون في السماء وفي الأرض، في السماء استوى على العرش وموجود في الأرض سبحانه وتعالى. وهؤلاء أرحم ممن قبلهم، أخف، لأنهم بحثوا عن النصوص، يأخذون بالأدلة، لكنهم وقعوا فيما فروا منه. نعم. إثبات الكلام لله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. طيب عشان إذا كان من أراد أن يحفظها ممكن يقسمها تقسيم. الآن هذه الآيات الثلاث، هذه قسم، الآيات الثلاث هذه قسم، الحديث والقول، الآيات الثلاث في الحديث والقول. نعم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الآيات الأربع هذه الكلام، مسألة الكلام. نعم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وهذه الآيات في النداء، في النداء، هذه الآيات في النداء وأيضا النجوى. والنجوى، والنجوى قربناه نجيا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. طيب هذه الآيات الثلاث في القرآن، في القرآن أنه كلام الله. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وهذه أيضا متعلقة بالقرآن، متعلقة لكنها ليست في بنفس اللفظ الكلام، وربما الأخير الأولى تكون لا مبدل لكلماته قريبة منها، فهذه ممكن يضبطها الإنسان بتقسيمها عند الحفظ، القول والحديث. الأولى القول، ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم. نعم. وأظن هذه أطول متن في تقسيم الآيات عند شيخ الإسلام هنا. قال الشارح حفظه الله: قوله ومن أصدق من الله أي لا أحد أصدق منه سبحانه، فهو استفهام إنكاري حديثا أي في حديثه وخبره. طيب وأمره. استفهام الإنكاري هنا بعضهم يسميه استفهام بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي، يعني ومن أصدق تكون معناها لا أصدق. والاستفهام إذا كان إذا كان بمعنى النفي فيكون نفي مشرب بالتحدي. الاستفهام إذا كان بمعنى النفي فإنه يكون مشرب بالتحدي، يعني إن وجدت من هو أصدق من الله فأعطني إياه، فهذا يكون مشرب، يعني يفيد معنى التحدي من الله عز وجل للخلق. وقد يكون من جهة أخرى إنكاري، كما ذكر الشيخ حفظه الله، ينكر الله عز وجل على من يرى أن غير الله أصدق منه سبحانه. حديث أي في حديثه وخبره وأمره ووعده ووعيده. وقوله ومن أصدق من الله قيل، القيل مصدر قال كالقول، أي لا أحد أصدق قولا من الله عز وجل. والحديث والقول كلام، الشاهد منه ولها خلاص بيجينا نعم سيأتي. والشاهد من الآيتين الكريمتين أن فيهما إثبات الحديث والقيل لله سبحانه، ففيهما إثبات الكلام له سبحانه. نعم، من جهة قوله عز وجل ومن أصدق، هذا من جهة قوله سبحانه وتعالى حديثا وقيلا، هذه ظاهرة. كذلك الوجه الثاني قوله أصدق، فالصدق لا يكون إلا على القول، الكلام هو الذي يصدق ويكذب، فهي من الجهتين، من جهة إثبات الحديث وإثبات القول، وكذلك لفظة أصدق، فالصدق يطلق على القول، فهو الذي يطلق عليه القول، القول إما صدق وإما كذب. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أي اذكر. وإذ قال الله، جمهور المفسرين ذهب إلى أن هذا القول منه سبحانه يكون يوم القيامة، هو توبيخ للذين عبدوا المسيح وأمه من النصارى، وهي كالآيتين السابقتين في إثبات القول لله تعالى وأنه يقول إذا شاء. وهذا هو الراجح في الآية، أنها في يوم القيامة، أن الله يقول هذا لعيسى لينفضح قول النصارى فيه عليه السلام. وهذه أيضا مثل سابقها، فيها القول وقوله، وفيها أيضا النداء، لكن النداء سيأتينا له قسم خاص، لكن هذه جمعت بين قال يا عيسى، فالقول والنداء كلاهما تثبت القول والكلام. وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، المراد بالكلمة كلامه سبحانه. وقوله صدقا أي في أخباره سبحانه، وعدلا أي في أحكامه. وصدقا وعدلا منصوبا على التمييز، وفي الآية إثبات الكلام لله تعالى، لأن القول هو الذي يصدق عليه أنه صدق أو كذب، فهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل. فقول صدقا كما مر بنا، الصدق هو الذي يطلق عليه القول، فيمكن يكون صادق ويمكن أن يكون كذبا، ولا يقال هذا إلا في القول. وقوله وكلم الله موسى تكليما، هذا تشريف لموسى عليه السلام بأن الله كلمه، أي أسمعه كلامه، ولهذا يقال له الكليم. وتكليما مصدر مؤكد لدفع كون التكليم مجازا، ففي الآية إثبات الكلام لله وأنه كلم موسى عليه السلام. نعم، هذه من أصرح الآيات، وإن ذهب بعضهم، ليست قراءة، لكن بعض البدع حول موسى إلى فاعل، فقال وكلم الله موسى، صار موسى هو المكلم، لكن فضحتهم الآية الآتية إن شاء الله، ستأتي آية. وقوله تعالى منهم من كلم الله، أي من الرسل عليهم الصلاة والسلام، من كلم الله أي أسمعه كلامه بلا واسطة، يعني موسى ومحمدا عليهما الصلاة والسلام، وكذا آدم كما ورد به الحديث في صحيح ابن حبان. ففي الآية إثبات الكلام لله تعالى وأنه كلم بعض الرسل. طيب، أيضا هذه الآية قد يأتون إليها ويقولون ومنهم من كلم الله منصوبة، لكن ستأتي أيضا آية تدل على خلاف قولهم. طيب هذا الآن هم الثلاثة الذين كلمهم الله عز وجل من الأنبياء موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام وكذلك آدم عليه السلام كما ورد به الحديث في صحيح ابن حبان وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم عليه السلام أنبي هو فقال نعم مكلم نعم مكلم والحديث صحيح وهذا غير الحديث الطويل حديث أبي ذر رضي الله عنه في عدد الأنبياء يذكره كثير من المفسرين هذاك حديث ضعيف لا يصح لكن وهو الله أعلم مراد الشيخ لأن الحديثين كلاهما في ابن حبان حديث أبي ذر الطويل وحديث أبي أمامة المختصر الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم أنبي هو قال نعم مكلم فهذا يدل على أن الله عز وجل كلمه لكن هنا عندنا في الحاشية تحت كتاب التاريخ باب بدء الخلق ورواه البخاري ومسلم ما بحثت هذا لكن ما في كتاب هذا تفسير من كثير التفسير ناخذه في الفجر ما أخذينه في سورة الأعراف نعم نبي مكلم هذا الحديث مكتوب سورة الأعراف إيه بداية هذا تفسير هذا كتاب الشيخ في سورة يوسف سورة يوسف يوسف يوسف نعم في بدايتها أو أول بدايتها ثاني صفحة وش المناسبة المناسبة مدري أسألها في سورة يوسف طيب هذا سورة يوسف يوم الكريم بن الكريم بن الكريم إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم قطعا هذا البخاري ومسلم لكن الآن هو يقول صحيح ابن حبان كتاب التاريخ باب بدء الخلق هذه تحتاج بحث ما أدري عنه أنا ما أدري عن لكن أظنه ترتيب بالبان ترتيب ليس الصحيح نفسه ابن حبان رحمه الله لم يرتب كتابه أي حديث تبحث عنه لن تجده في موضع معين يحط حديث في الطهارة وبعده في الحج بعده في الزكاة بعده في الصيام ما يرتب وذكر في المقدمة أنه تعمد ذلك حتى يبحث الطالب بنفسه ما تلقى الحديث مباشرة تبحث تقرأ فوائد لين تصل إلى الحديث اللي تريده لكن جاء العلماء بعده ورتبوه السلام ورحمة الله الإشكال في هذا أنه لو كان الحديث في البخاري ومسلم فلا يصح أنك تقول ورواه البخاري ومسلم إما أنه يقول المحقق هذا يقول كتاب التاريخ باب بدء الخلق ثم يقول وأخرجه البخاري ومسلم من حديث فلان أما إن كان الحديث رواه البخاري ومسلم والشيخ حاطه في صحيح ابن حبان فهذا قدح في لا في الشيخ في الشيخ الشيخ تترك البخاري ومسلم وتروح تخرج اللي من صحيح ابن حبان هذا غير يعني غير خلاف الظن بالشيخ لن يذهب الشيخ يقول الحديث وفي صحيح ابن حبان وهو في الصحيحين أبدا الشيخ أقرب إلى البخاري ومسلم منه إلى ابن حبان لكن الظن والله أعلم أن هذا الحديث في ليظهر لي أنا أن الحديث هذا عند ابن حبان بهذا اللفظ وهذا موجود والبخاري ومسلم أخرج التكليم يعني عندهم روايات تدل على التكليم مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج بعث النار وجاء في رواية عند البخاري فينادي بصوت لفظة عند البخاري فينادي بصوت أخرج بعث النار فهذا يدل على الكلام على كل حال الآن سنة إن شاء الله سهلة لكن نحتاج إلى تأملها طيب هؤلاء الثلاثة كلمهم الله عز وجل طيب لماذا الآن يقول الشيخ رحمه الله تعالى حفظه الله ولهذا يقال له في الصفحة اللي قبلها الكليم لماذا يقال لموسى كليم الله ودائما لقب موسى كليم الله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلقب وكذلك آدم عليه السلام لا يلقب بكليم الله أحسنت نعم ذكر العلماء هذه الحكمة أن الله عز وجل كلم آدم في الأرض في حاله في حالة كحالة الناس جميعا موسى في الأرض كحالة الناس فاصطفاه الله عز وجل من بين الخلق فكلمه وهو في الأرض أما النبي صلى الله عليه وسلم فكلم وآدم فكلمهما سبحانه وتعالى في السماء فذكروا أنها من حكم، وهذه ملتمسة ليس فيها نص، لكن هذه مما التمس من الحكمة في ذلك. نعم شيخ، في ناس قالوا أن التكليم هنا يعني وكلمه يعني إيه، هذا في شبهات تأتي إن شاء الله، بس في بعدين، ما هي عندنا الآن إن شاء الله. وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا، أي حصل مجيئه في الوقت الذي وعده الله فيه، وكلمه ربه أي أسمعه كلامه من غير واسطة، فلا يأتي فيها إثبات الكلام لله، وأنه يتكلم متى شاء سبحانه، وأنه كلم موسى عليه السلام بلا واسطة. هذه الآية التي رد يعني رد بها أهل السنة، التي لا محيد عنها، إن كان وكلم الله موسى تكليما، ومنهم من كلم الله، تقول طيب وكلمه ربه، ردوا عليها، هل يمكن يكون ربه مفعول به؟ ما فيها قاطعة، لكن كما تفضل أبو مبارك عودوا الكلمة كلم، قالوا كلم من الكلم وهو الجرح، يأتي الشهيد يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فقالوا كلمه يعني جرحه بالفاظ جرحه، وكلم الله موسى تكليما جرحه بألفاظ الحكمة تجريحا، يعني حط فيه حكمة بس. طيب لما جاء إلى الشجرة وناداه الله عز وجل من الجانب الأيمن، قال لا، خلق الله صوتا في الشجرة فكلمت موسى، سبحان عجائب. طيب ما فيش نقول كذلك، هل يمكن للشجرة أن تقول يا موسى إني أنا ربك؟ أعطونا جواب، شجرة تقول له موسى إني أنا ربك؟ الشجرة خلاص الله خلق فيها الكلام تتكلم، هل يمكن تنطق بهذا الكلام؟ وترى مسألة الكلام من المسائل التي جاء فيها الخلاف الطويل جدا، وإن كان بذكر الخلاف لكن الشيخ حفظه الله سيورده مفصلا فيما بعد إن شاء الله، لذلك لن نستعجل عليه، وإلا هو من الإشكالات، وهو أساس مسألة القول بخلق القرآن، مسألة الكلام. بل بعض أهل البدع أول مشكلة لهم في مسائل الوقوع في الخلاف خلاف أهل السنة هي مسألة الكلام، خالفوا أهل السنة في مسألة الكلام فترتب على قولهم مسائل كثيرة، فلذلك اضطروا إلى أن يتركوا مذهب أهل السنة ويسيروا إلى منحا آخر من مناحي أهل البدع، نعوذ بالله. نعم. وقوله تعالى: وناديناه، أي نادى الله تعالى موسى عليه السلام، والنداء هو الصوت المرتفع من جانب الطور، الطور جبل بين مصر ومدين، الأيمن أي الجانب الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من النار التي رآها جذوة، وليس المراد أيمن الجبل نفسه، فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال. وقربناه أي أدنيناه حتى كلمناه نجيا. طيب الجبل لا يمين له ولا شمال، الآن العلماء يلا حاطنا كيف؟ من كل جهة كلها يمين وشمال، مسألة إذا كان يعني الأشياء الجامدة لا يقال لها يمين ولا شمال، لأن يعني العلماء يتكلمون عن مثلا وضع المنبر، هل يوضع يمين المحراب أو يسار المحراب؟ فالمقصود يمين المحراب ولا يمين اللي في المحراب؟ المحراب له يمين ويسار، على هذا اللي في المحراب الرجع. طيب اللي في المحراب وجهه الأول، اللي في المنبر وجهه للمصلين ولا وجهه للقبلة؟ أو مثلا سورة في سورة الكهف: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، يمين من؟ الشمس ولا الكهف ولا أصحاب الكهف؟ الرد يجي فيها، يجي فيها، لأن الآن العلماء يقولون الكهف اتجاهه شمال، شمال، والشمس تزاور عن يمين. هذه مسألة يعني نحرك بها العقول، لكن ما عندي جواب فيها، لكنها من الأسئلة التي تطرأ. نعم. وقربناه أي أدنيناه حتى كلمناه نجيا أي مناجيا، والمناجاة ضد المنادى. الشيخ الآن يقول النداء هو الصوت المرتفع، فالمناجاة صوت المنخفض، وبعضهم يقول المناداة للبعيد والمناجاة للقريب، وكلاهما متقارب المعنى. وفي الآية الكريمة إثبات الكلام لله تعالى وأنه ينادي ويناجي، وهما نوعان من الكلام، فالمناداة بصوت مرتفع والمناجاة بصوت غير مرتفع. وقوله وإذ نادى ربك موسى، أي واتلو أو أذكر ذلك، وإذ نادى ربك موسى. هذه قاعدة دائما، إذ قال في كل شيء معناها أذكر إذ، في الغالب هذا معناها، أو واتلو إذا كان في القرآن، لكن دائما إذ قال في غير القرآن يعني أذكر، يعني لابد فيه تقدير. وإذ نادى ربك موسى، النداء هو الدعاء، أن ائتي، أن يجوز أن تكون مفسرة وأن تكون مصدرية، أي اذهب إلى القوم الظالمين. وصفهم بالظلم لأنهم جمعوا بين الكفر الذي ظلموا به أنفسهم وبين المعاصي التي ظلموا بها غيرهم، كاستعبادهم بني إسرائيل وذبح أبنائهم. وفي الآية الكريمة إثبات الكلام لله تعالى وأنه ينادي من شاء من عباده ويسمعه كلامه. وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أي نادى الله تعالى آدم وحواء عليهما السلام قائلا لهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أي عن الأكل منها، وهذا عتاب من الله لهما وتوبيخ حيث لم يحذر ما حذرهما منه. وفي الآية الكريمة إثبات الكلام لله تعالى والنداء منه لآدم وزوجه. وقوله تعالى ويوم يناديهم، أي ينادي الله سبحانه هؤلاء المشركين يوم القيامة فيقول لهم ماذا أجبتم المرسلين، أي ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم من النبيين لما بلغوكم رسالاتي. والشاهد من الآية إثبات الكلام لله وأنه ينادي يوم القيامة. هذا من وجهين، أيضا ينادي فيقول، فإثبات النداء يدل إثبات فيه إثبات الكلام، وإثبات القول فيه أيضا إثبات للكلام. وقوله تعالى وإن أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم استجارك، أي يا محمد، أي طلب جوارك وحمايتك وأمانك، فأجره، أي كله جارا ومؤمنا، حتى يسمع كلام الله منك ويتدبره ويقف على حقيقة ما تدعوه إليه. وهذه الآية وما بعدها بعض الشراح يفصلها عن اللي قبلها، بعضهم يفصلها يجعلها باب آخر، وهي إثبات أن القرآن كلام الله، والأول إثبات الكلام لله عز وجل عموما، والشيخ هنا أدرجها وجعل نزول القرآن مستقل. والشاهد من الآية أن فيها إثبات الكلام لله تعالى وأن الذي يتلى هو كلام الله. وقوله وقد كان فريق منهم، أي اليهود، والفريق اسم جمع لا واحد له من لفظه، يسمعون كلام الله أي التوراة ثم يحرفونه، أي يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه، يعني يغيرون معنى ثم يحرفونه، التحريف تغيير المعنى. وقوله من بعد ما عقلوه أي فهموه، ومع هذا يخالفونه على بصيرة، وهم يعلمون أنهم مخطئون بما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الكلام لله تعالى وأن التوراة من كلامه تعالى، وأن اليهود حرفوها وغيروا فيها وبدلوا. وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. يريدون أي المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهليهم وشغلهم وتركوا المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج عام الحديبية، أن يبدلوا كلام الله، أن يغيروا كلام الله الذي وعد الله به أهل الحديبية خاصة بغنيمة خيبر. قل لن تتبعونا، هذا نفي في معنى النهي، أي لا تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي وعد الله أهل الحديبية أن غنيمة خيبر لهم خاصة. هذا هو مرادهم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يأخذوا من غنيمة خيبر والله كتبها لأهل الحديبية خاصة لا يشركهم فيها أحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد لما أراد الخروج إلى مطاردة المشركين، قال لا يتبعني إلا من كان معي في أحد، فحمراء الأسد خاصة بأهل أحد، وكذلك خيبر خاصة بأهل الحديبية. نعم. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الكلام لله وإثبات القول له، وأن الله سبحانه يتكلم ويقول متى شاء إذا شاء، وأنه لا يجوز تبديل كلامه سبحانه، بل يجب العمل به واتباعه. وقوله واتل ما أوحي إليك، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يواظب على تلاوة الكتاب الموحى إليه، والوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء، وله كيفيات مذكورة في كتب أصول التفسير، من كتاب ربك بيان للذي أوحي إليه، لا مبدل لكلماته، أي لا مغير لها ولا محرف ولا مزيل. طيب، يقول له كيفيات مذكورة في كتب التفسير، تذكر منها الوحي، أنواع الوحي مباشرة، نكلمه مباشرة يعني الله عز وجل ولا جبريل؟ جبريل مباشرة يعني أمامه بصورته، بصورة التي خلق الله عليه. إذن أن يأتيه بصورة التي خلقه الله عز وجل عليه، وقد رأه مرتين فقط، اثنين يكون مثل صلصلة الجرس، ثلاثة يأتيها على صورة رجل كدحية، كدحية أحيانا يأتيها على صورة دحية، وأحيانا يأتيها على صورة رجل لا يعرفونه مثل حديث عمر المشهور، أيضا ينفث في روعي نفث، أيضا الإلهام أحيانا يكون في المنام يلهم إلهاما عليه الصلاة والسلام، وأيضا يكلمه الله عز وجل مباشرة كما في الإسراء، كما في الإسراء. والشيخ رحمه الله كتابه له كتاب في أصول التفسير تكلم عن هذه المسألة. والشاهد من الآية إثبات الكلمات لله تعالى، قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، كاختلافهم في عيسى فاليهود افتروا في حقه والنصارى غلوا فيه، فجاء القرآن بالقول الوسط الحق أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات أن القرآن كلام الله تعالى لما تضمنه من الإحاطة بالكتب السابقة والحكم في الخلاف بين طوائف أهل الكتاب أهل الكتاب بالقسط، وهذا لا يكون إلا من عند الله. وكذلك قوله يقص، والقص يكون بالقول، القص يكون بالقول، إن هذا القرآن يقص، ويستفاد من مجموع الآيات التي ساقها المؤلف إثبات الكلام لله. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام، وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به. إذن الآن يتكلم الشيخ عن مسألة الكلام، أن الكلام يصدق عليه أنه صفة ذاتية ويصدق عليه أنه صفة فعلية، فالآن هو صفة ذاتية، يقول الشيخ أيضا وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية، ما معنى أنها من صفاته الذاتية؟ ها؟ لا ينفك عنه، يعني أن الله عز وجل متكلم، مثل ما نقول ابن آدم متكلم، ليس معناه أنه يتكلم الآن، لكن هذا يتكلم، هذا معنى صفة ذاتية لا يمكن ينفك عنه الكلام، ليس بأخرس. فالآن نقول الصفة هذه صفة ذاتية لقيامه به واتصافه به، فهو متكلم سبحانه. نعم. ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته، فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما يشاء، هذا معنى صفة ذاتية، صفة فعلية، منه يتكلم إذا شاء كيف شاء بما يشاء سبحانه وتعالى، هذه صفة فعلية، فيكلم من شاء من خلقه، يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى. نعم. ولم يزل متكلما ولا يزال متكلما، هذه صفة إيش؟ لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، هذه ذاتية، ذاتية، رجع للذاتية، لأنه سبحانه وتعالى لا يزال متكلما، يعني لا ينفك عنه الكلام. لا نقول لا يزال، هو مقصود بكلمة لا يزال هي بمعنى يعني يصدق على الله سبحانه وتعالى أنه ليس بأخرس بل متكلم. فيتكلم، لكن هل هو متكلم باستمرار؟ نقول الكلام الفعل، فعل الكلام هذه صفة فعلية، يتكلم متى شاء ولله المثل الأعلى، مثل ما نقول فلان متكلم. طيب هل هو الآن يتكلم؟ نائم، لكن نقول هذا متكلم. فإذا تكلم نقول هذا يتكلم الآن، وهي صفة الآن فعلية، والأولى صفة ذاتية. هذا الفرق بينهما. نعم. ولم يزل متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا، والكلام من صفات الكمال، ولأن الله وصف به نفسه ووصفه به رسوله. وسيأتي ذكر مذهب المخالفين في هذه المسألة مع الرد عليه إن شاء الله، ولذلك نرجع الكلام على هذه المسألة حتى يذكرها الشيخ رحمه الله حفظه الله، وإلا فهي مشهورة عند أهل العلم، وكان العلماء فيهم قوة في من ينكر الكلام، كان فيهم قوة عليهم، حتى بدأ يظهر المعتزلة، فلما ظهر المعتزلة بدأوا في القوة على أهل السنة في عهد المأمون والمعتصم والواثق، كان في قوة للمعتزلة، وكانت سلطتهم في هذه المسألة، مسألة كلام الله عز وجل، وفيها ابتلي الإمام أحمد وابن نوح، وقتل من قتل من السلف، وورى من ورى. الآن هم يثبتون أن الله يتكلم، يقولون أن الله ما يتكلم، فإذا صار ما يتكلم القرآن ما يكون كلامه، يكون مخلوق، كما قال ذلك خلق الكلام في الشجرة، خلق الله ألفاظا وأخذها جبريل وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مخلوقة، وقعت يعني من الابتلاءات التي أصابت السلف رحمهم الله تعالى، حتى ذكر بعضهم أنه كان يقول لما ابتلي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كل هذه مخلوقة، يقصد أصابع، والآخر لما دخل على المأمون قال ماذا تقول في القرآن فسكت، قال ماذا تقول في القرآن فسكت، فقال أنا يا أمير المؤمنين، قال نعم أصم من أنت، قال مخلوق، يقصد نفسه، وهو يقصد والخليفة ظن أنه يقصد يعني تكلمني أنا، قال نعم قال مخلوق، فكانوا يخرجون بالتورية، ومنهم من قتل، نعيم الخزاعي رحمه الله أو أبو نعيم الخزاعي قتل رضي رحمه الله تعالى في هذه المسألة. والله وجد الله، وجد الله للقرآن، نقول كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه، ما يسأل عن الله عز وجل بمتى بالمجيء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، قال فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، هذه من الشيطان، ونرشده مثل ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز السؤال عن هذا، هذا من وسائل التواصل هذه، والدخول على تويتر والفيسبوك فتحت على الشباب بلاء. الشيخ الخضير حفظه الله يقول الآن صرنا ما عاد نحصي الرسائل التي تتكلم عن مثل هذه المسائل، سائل تتعلق بتوحيد الربوبية، والسبب هو فتح هذه القنوات. يعني أذكر لي واحد من الشباب يقول يعني يقول فاتح موقع أظن، يقول بمجرد ما فتحها طلعت عليه قدامه شاشة كذا فجأة كذا، يقول فيها سؤال عن رب العالمين، عن الله عز وجل، والصفحة إنجليزية، يعني تخيل إلى هذا الحد، صفحة إنجليزية تأتي بسؤال عربي عن وجود الله عز وجل، فهي ابتلاء نسأل الله، حتى المشركين ما وقعوا فيه، يعني الآن يوجد ابتلاء للناس، يعني لم يقع الكفار السابقين ما فيه، ما عندهم، بل يقول ربك نعبده موقنين بوجود الله، نعبد ربك سنة وتعبد إله آلهتنا سنة، ولئن سألت من خلقهم لا يقولون الله، فهم يوقنون، صلى الله أن يحمي شباب المسلمين.